ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا Hey!